أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله تعالى العلي العظيم الكريم الذي جمعنا وإياكم في مجلس علم مبارك تحفنا فيه الملائكة وتخشانا فيه الرحمة وتنزل فيه علينا السكينة، ويذكرنا الله جل جلاله في هذا المجلس في من عنده. ونحمد الله تعالى أن هيأ لنا هذا المعهد المبارك الذي نتذاكر فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها الأحبة في الله أنه من واظب على هذه المجالس ومن استقام عليها يوشك الله جل جلاله له بخير عاجل أو آجل في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. فقد وعد ربنا تعالى عباده المضحين المجتهدين المخلصين الذين يفرغون الأوقات ويقدمون الأوقات والأنفس والنفقات لله تعالى أن يعطيهم ويكافئهم ربنا تعالى على هذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. مما بدأنا بشرحه سابقا شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح كتاب عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. وهذا الكتاب كما ذكرنا سابقا من أقدم الكتب التي كتبت في علم العقيدة، ومن أمتنها ومن أغزرها علما، مع قصر العبارة ولكن غزارة المعنى. وفيه من الخير العميم العظيم الذي غفل وغاب عنه كثير من الناس وكثير من أبناء المسلمين. وسبب خراب الأمم اليوم أحبتي في الله قلة الإيمان وقلة العلم. ولو جاء الإيمان والعلم في الأمة لوجدت حال الأمة ليس كحالها الآن. ولا يخفى حال الأمة اليوم أيها الأحبة في الله على أحد. نرى الأخبار في وسائل الإعلام بين الحين والآخر تدمي القلوب وتبكي العيون من الأخبار السيئة التي نسمعها هنا وهناك. وهذا كله ليس إلا بسبب ضعف الإسلام والإيمان والعلم عند الأمة، وتفرغ شباب الأمة للملهيات، وابتعادهم عن مجالس العلم ومجالس الإيمان، واغترار شبابنا ونسائنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا بالدنيا وملهيات الدنيا. فلهونا بالدنيا، وربنا جل جلاله بيّن أنه من ابتعد ومن ضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسمع في هذه الآونة كثيرا من الوسائل التي يريد أن يقوم بها الشباب والناس، وفيها رفع الذل عن الأمة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للخير، ولكن لابد أن نعلم أن هذه كلها أسباب ثانوية، وأن السبب الرئيسي والأساسي لعودة العزة للأمة هي شئنا أم أبينا، عجبنا ولا ما عجبنا، رضينا ولا مرضينا، اقتنعنا ولا ما اقتنعنا، هو بعودتنا إلى القرآن، بعودتنا إلى الدين، بعودتنا إلى عقيدتنا. إن الله لا يغير اللي عم بقول لا يغير مش أنا ولا شيخ ولا مفتي، اللي عم بقول لا يغير هو الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلن يكون ما قبل حتى، يعني إن الله لا يغير بقوم حتى يتم بعد حتى، أي حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. تكلمنا في الأسبوع الماضي الاثنين الماضي عن موضوع الصلاة خلف البر والفاجر، وموضوع التكفير وضوابط التكفير، ومصيبة التكفير المنتشرة في الأمة، ومصيبة التبديع المنتشرة في الأمة، وسرعة الحكم على الناس بالكفر والبدع. هذا عم نشوفه اليوم بين الشباب، مش ولاد الشوارع، بين أي شباب، بين الشباب الملتزم، بين الشباب اللي عم بيصلوا بالمساجد. عشان هيك أحياناً يمكن ما تعجب البعض هاي الكلمة، أحياناً تجد الإنسان الذي سمته الظاهري والخارجي لا يمت للإسلام بصلة، تمام؟ بنطلونه مخزق يمكن، وشعره واقفين، وعامل أحوال بجسمه وعقده، بس عنده في قلبه نظرة أنه هو أقل الناس والناس كلها أحسن منه. ويمكن بالمقابل واحد آخر سمته الظاهري الإسلام والالتزام والدين والتدين، بس عنده بقلبه صفة أنه هو أحسن من كل هول الناس، ويرى نفسه أنه أعلى من الناس، ويرى أن الناس كلهم دونه وأقل منه، وهم بين النفاق والكفر. أيهما أخطر، أبو بنطلون مخزق ولا أبو عباي ولحي بس حامل هذه ال... أبو بنطلون مخزق عند الله أعظم بكتير. يمكن امرأة لابسة الخمار، طبعا هو الكلام ما عم نقوله لتقليل من من من سنة، لأنه البعض بيصاد بالمي العكري، يعني خلاص بلاهم هو، خلاص قلبي أبيض ونظيف، لا مش هيك، هنتكلم الآن لشباب المساجد. يمكن امرأة تلبس الخمار والجلباب والإسدال والسترة الكاملة ولا ترضى أن يظهر من بدنها شيء، بس شايف حالها على الناس، وشايف الناس دونها، وشايف الناس ما بين النفاق والكفر. ووحدة حرام مش لابسة حتى حجاب، بس بتضلها تقول الله يغفر لي، والله أنا أقل الناس، كل الناس أحسن مني. هاي يكون عند الله أعظم بملء الأرض من تلك. أخطر شيء عند المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا لطيف أنك أنت تحقر أخوك وترى نفسك أنت شيء عليه. عشان هيك الله يجزيه الخير مشايخنا كان دائما يعلمونا، دائما دائما مذكرات والكلام، والمشايخ الربانيين دائما كانوا يذكرون ويقولون: دائما تذكروا أنكم أنتم أقل الناس، أقل الناس. قرأت أعجبتني عبارة للشيخ أحمد الرفاعي من علماء السلف سنة 400 هجرية تقريبا، كان طبعا من العلماء الربانيين يعني الذين كنت شهد لهم بالعلم والنور. طبعا الآن يعني الأتباع بهذا الزمان اللي طلعوا بما يسمى بالطريقة الرفاعية وعملوا فيها شيء من البدع وغير ذلك، هذا ليس هذا مقصودنا، إنما نتكلم عن علماء السلف الذين تنسب لهم هذه الطريقة. فيقول: حشرت، عم يدعى نفسه، حشرت مع فرعون وهامان إن كنت أظن أني أنا شيخ على الناس. عم يدعى حاله، إذا أنا بشوف نفسي أني أنا أعلى من الناس، أنا مقامي يوم القيامة مع فرعون وهامان، هو كبر على الناس وقال: أليس لي ملك مصر وأنت كبرت على الناس. فإخواني، كلما ازددت علما بربي، كلما ازددت علما بديني، كلما ازددت علما بقرآني، كلما ازددت علما بعقيدتي، كلما ازددت علما بجهلي، وكلما ازددت تواضعا. لذلك دائما بقول للشباب طلبة العلم، بقولون: يا إخواني، العلم الذي يورث عندك التواضع وحب الناس هذا هو العلم الرباني، فتمسك به. والعلم الذي يورث عندك الكبر والتعالي على الناس فهذا علم شيطاني، فاكفر به، اكفر به، اتركه، لأنه يضعك في النار. كنا خارجين بشحيم، هلأ جينا بارح بالليل، استمعت مع مجموعة من الشباب، كنا عم نتذاكر نحن وياهم، مجموعة ما شاء الله بياخدوا زي دورة شرعية، دبلوم شرعي من مهندسين وأطباء ما شاء الله وأهل المقامات. فقلت لهم: يا إخواني، شوف، هذا العلم بيعملك بمكانين ما لهم ثالث، يا أما بيرفعك لتصير بأعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو العلم الرباني، يا أما يضعك في أسفل سافلين. فأول من توقد بهم النار يوم القيامة مش شارب الخمر، بقول وقف على اليمين شارب الخمر، ولا الزاني ولا القاتل ولا السارق، عمالكم شوي انتوا جاي دوركم. طب هلأ مين؟ قال هلأ العالم. ليش؟ هلأ القارئ. ليه؟ هلأ المنفق. لماذا؟ قال لأنه كان يفعل هذا حتى يقال عنه، وقد قيل أول من تسعر بهم النار. المسألة خطيرة يا إخوان، لذلك نتعلم هذا العلم وهذه العقيدة المباركة حتى نتقرب فيها إلى الله ونرحم بها خلق الله جل جلاله. نعم، مين يقرأ؟ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الغريب أنه موضوع المسح على السفر هذا، مسح على الخفين هذا بأي أبواب بيكون؟ بالفقه. وهذا الكتاب شو دخل الفقه بالعقيدة؟ ليش ذكر موضوع المسح على الخفين بكتاب عقيدة؟ نحن قلنا سابقا الإخوة اللي ما كانوا معنا إيش الفرق بين الفقه والعقيدة. موضوع الفقه يا أخواني بيتعلق بالأحكام العملية الشرعية، ماشي، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ووضوء وطهارة ومياه ومعاملات وبيع وشراء، هي أسماء فقه. عقيدة شو؟ ما أعتقد به بما يتعلق بربي وصفات الله تعالى وأفعاله وأسمائه، وما يتعلق بالأنبياء، وما يتعلق بالملائكة، وما يتعلق بالغيبيات. فالعقيدة تنقسم لثلاث أقسام، شو هي؟ إلهيات، نبوات، وغيبيات. إلهيات ونبوات وغيبيات. طب إيش خص موضوع المسح على الخفين؟ قال العلماء في شرح هذا القسم من العقيدة، وهذا ذكر في أكثر من كتاب عقيدة، هنالك فرق تنتسب للإسلام، هنالك فرق تنتسب للإسلام رفضت موضوع المسح على الخفين، وقالت أن المسح على الخفين ليس من الدين. لذلك عندما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما سمة وما علامة أهل السنة والجماعة، ما عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله أن تحب الشيخين، أن تفضل الشيخين، وأن تحب الختنين، وأن ترى المسح على الخفين. عندما سئل أبو حنيفة كيف يعرف من ينتسب لأهل السنة والجماعة في باب العقيدة، قال أن تفضل الشيخين، وأن تحب الختنين، وأن ترى المسح على الخفين. ما معنى أن تفضل الشيخين؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة. وهلأ جاي معنا بالقسم الأخير من العقيدة، جاي معنا ما يتعلق في هذا المجال، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة تفضيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذن تفضل الشيخين وتحب الختنين. شو يعني الختنين؟ من هم الختنين؟ لا، مش في فرق بين الختنين يا شباب والختنين، ما تضيعوش، فرق بحرف بس المعنى كثير. لا، ما معنى الختن في اللغة؟ مش الختان. لا لا، الختن بالنون. لا، الصهر. ختني يعني صهري. ومن هم الختنين؟ عثمان وعلي، ختن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صهره. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن تفضل الشيخين أبو بكر وعمر، وأن تحب الختنين أي الصهرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عثمان وعلي. والثالثة، وأن ترى المسح على الخفين. لذلك كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرى المسح على الخفين من أركان العقيدة ومن أصل العقيدة. لذلك الإمام الكرخي رحمه الله يقول أخشى الكفرة، أخشى الكفرة على من لا يرى المسح على الخفين. لماذا يا إخواني في الله؟ ليش يا شباب يا طلبة العلم؟ لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور، كثير من الأمور، لما لم نردها في باب العقيدة؟ لا مش موجودة في القرآن، المسح الخفين مش موجود في القرآن، ما في كثير ناس يردوا أمور من السنة. نعم نعم لا إيش رجعوا معنا لوراء. نحن قلنا متى يكون الإنسان بموقع الفسق ومتى يكون بموقع الكفر؟ إذا رد شو؟ لا مش حديث صحيح. أه؟ لا لا لا لا، ما ثبت بدليل قطعي أو ما ثبت بدليل ظني. طيب كيف ثبت المسح على الخفين؟ روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابي. دايما الأحاديث اللي بتجينا بيرويها واحد اثنين، حديث الواحد غريب، اثنين عزيز، ثلاثة مشهور، 10 متواتر، 70 صحابي. يعني اتفقت كلمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم على جواز بل استحباب المسح على الخفين. فلذلك من أنكر المسح على الخفين أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة ثبت بدليل قطعي، لأن المتواتر قطعي مثله مثل القرآن الكريم. فالذي ينكر القرآن شو حكمه؟ الكفر. والذي ينكره السنة كذلك ينكر القطع من السنة. تمام؟ أكمل. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجر برهم برهم وفاجر. لأنه من المسلمين البر تعود للمسلمين، المسلمين مجرورة فبتكون مجرورة. برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقذهما. لما خص الحج والجهاد مع أن الصلاة والزكاة والصيام من أركان الإسلام، لما خصص ذكر الحج والجهاد وجعلهما في كتاب العقيدة؟ ما رأيكم؟ نعم ممتاز. لصعوبتهما، لأن الحج والجهاد أيها الأحبة في الله من أصعب العبادات، فالحج يحتاج إلى مجاهدة المال، ويحتاج إلى مجاهدة الوقت، ويحتاج إلى مجاهدة النفس. وأسأل الله تعالى أن يوفق إخواني جميعا لحج بيت الله الحرام. ومن المفاهيم المغلوطة والخاطئة عند المسلمين أن الحج لمن جاوز 60. ليش يا حبحوب؟ قال بعدني شاب، قال بعدني شاب مستعد ما يخلي دولة في العالم إلا يزورها، ولا يترك شيئا في نفسه إلا يشتريه، ولا يجمع شيئا من المال ليحج بيت الله الحرام. لذلك من أخطر الأحاديث التي وردت في هذا الباب أنه من وجد القدرة ولم يحج بيت الله الحرام ثم مات فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من وجد القدرة، واليوم القدرة قد تجدها ب$2000، تجد حملة ب$2000-2500 أقل أكثر، وتجد القدرة على ترك شيء من الزاد هال20 يوم عندها المرأة والأولاد، وتحمل نفسك وتذهب للحج. اسألوا من حج وهو كبيرا في السن، اسألوا من حج وهو كبير السن كيف كان حجك؟ بقول لك الله يسامح أم بي، ما طلبوا مني حج أنا وشاب، يا ريتني حجيت أنا وشاب. طالما أنك تجد في نفسك قدرة على حج بيت الله الحرام، فالحج يحتاج إلى قوة بدنية، يحتاج إلى طواف وإلى سعي وإلى رمي وإلى وقوف وإلى انتقال من منى ومن عرفة إلى مزدلفة وغير ذلك. فكلما كان الحج في فترة الشباب كلما كانت اللذة فيه أظهر، وكلما كان الحج في فترة المشيب، تعا يا بي جرني، وتعا يا فلان ساعدني، وتعا يا فلان وكلك ترمي عني الجمرات، وتعا يا فلان، فلا تستشعر بطعمه ولا تستشعر بلذة الحج. فلذلك لابد لنا أن نسارع، ولو بلش بها التصميد، بدنا نجيب سيارة، بدنا نغير عفش بالبيت، بدنا نعمل شيء، بنقول له ما راح أحطه أجي، يلا أنتوا الأولاد ونحن بدنا نصمد 2-3 سنين بنجيب، طب ونصمد لها الحج، حط لك أجي لها الحج بالبيت، قل له يا رب أكرمني في شبابي وفي فترة قوتي أن أحج بيت الله الحرام. مين حط النية إن شاء الله؟ حطيت النية جميعا؟ بس النية بدها كمان شو؟ بدها لف البطانية، بتلف في البطانية وجهز حالك، مش حطيت النية وما نجهز حالنا. بدنا نضع النوايا ونأخذ بالأسباب حتى يكرمك الله جل جلاله بالحج وكذلك بالعمرة. إن لم تستطع أن تحج أقل قليل اعتمر، من أكرمه الله ووفقه لذلك ففيه خير عظيم. فقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكم في العمرة من فضائل لا يعلم بها إلا الله، كم في شرب زمزم من فضائل، وكم من الطواف من فضائل، وكم من الوقوف عند الملتزم من فضائل، وكم من تقبيل الحجر الأسود من فضائل، وكم من السعي بين الصفا والمروة من فضائل، وكم من السجود في بيت الله الحرام من الفضائل. كم من مريض عافاه الله، وكم من مبتلى شفاه الله، وكم من فقير أغناه الله، وكم من مدين قضى الله دينه، وكم من محتاج أعانه الله، وكم من مسكين رفعه الله، كم من مكلوم مجروح يبكي من شدة الألم دخل إلى بيت الله الحرام فما خرج منه إلا وقد جبر الله خاطره وأرضاه. محروم يا أخواني المستطيع، وأعلم أناسا كثر يعني تغلي قلوبهم شوقا عندما يسمعون عن بيت الله الحرام، منعوا بسبب جنسية أو بسبب أوراق أو بسبب أموال أو غير ذلك. فأسأل الله تعالى العلي العظيم، اللي معه الأولاد يا أخواني يضبط الأولاد لو سمحتوا، فأسأل الله تعالى العلي العظيم أن يجبر قلوب المشتاقين، قولوا أمين. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجبر قلوب المشتاقين إلى بيت رب العالمين بزيارة قريبة عاجلة أم آجلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحج أحبتي في الله قرن مع الجهاد، ليش؟ لأن الحج في فراق الأوطان والجهاد في فراق الأوطان، الحج في فراق للأهل والجهاد فيه فراق للأهل، والحج فيه إنفاق للمال والجهاد فيه إنفاق للمال. فذكر موضوع الحج والجهاد في أبواب العقيدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة لا يتوقفان ولا ينقطعان، ولكن كما ذكرت سابقا بشروطهما. مش كل ما يعني إن صح التعبير قام ناعق وعامي ينادي ويقول هنا باب للجهاد يعني خلاص هنا الجهاد. كم من مأزق وكم من مصيبة أوقعوها بالأمة تحت هذا الباب وتحت هذا المسمى. كم أضلوا من شباب، وكم لعبوا من عقول شباب، وكم أخذوا من طاقاتهم وأعمارهم وشبابهم تحت هذا المسمى. وبالمقابل يأتي أناس ليلغوا هذا الأمر، هذا أمر مشروع ثابت، ولكن كما ذكرت سابقا في الدرس الماضي وفصلت بهذا بالتفصيل أنه لا بد أن يكون خلف العلماء، خلف أهل العلم، خلف أهل الدين، خلف أهل الضوابط. وإلا إذا كل عامي ناعق يريد أن يقول لافتة أو عبارة فيها شيء من التشويق النفسي تتبعه الأمة لوقعت الأمة في مصائب ما بعدها مصائب. ونؤمن بال... وقبل ما نكمل، وقديما في زمن الخلافة كان الحج والجهاد بقيادة من؟ ولي الأمر، بقيادة الخليفة. لذلك قال: لو كان الخليفة من أبر الناس أو أفجر الناس فيحج معه ويجاهد معه. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. بس ما هي الآية التي ذكرت في القرآن تبين هذا؟ هذه واحدة من الآيات. قال جل جلاله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما المقصود بالحافظين؟ حفاظة الأعمال. نعم. وهما الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. وقيل أن اسمهما كما ذكر الله جل جلاله في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما الملكان اللذان يحفظان أعمال المرء. ولا بد أن نعلم أيها الأحبة في الله كما بينا سابقا في أمور العقيدة أن ربنا جل جلاله غني عن الملكان عن الملكين. ليش؟ يعلم السر وأخفى. هل ربنا جل جلاله يحتاج لمن يكتب لك عملك؟ هل ربنا جل جلاله يحتاج لمن يبين له ما قلت؟ والله لعلم الله جل جلاله قادر على أن يجمع الخلائق يوم القيامة ثم يوقفهم فردا فردا ويقول له كل لفظ وكل حرف وكل فعل وكل سكنة فعلها منذ آدم إلى قيام الساعة فردا فردا، رجلا رجلا، ذكرا ذكرا، امرأة امرأة. لما؟ لأن الله جل جلاله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طالما أن الله يعلم، لما خلق الكرام الكاتبين؟ هذه مش متعلقة بكون فيكون، هي متعلقة بحفظ الله، حفظ الله لأفعالك عند الله. طب لما جعل الملكان؟ هذا سنؤمن بالكتاب يوم القيامة أنه سيوضع بين أيدينا وسيبين الله جل جلاله فيه التفاصيل. قادر ربنا تعالى بهذا الكتاب أن يخلقه يوم القيامة بناء العلمي. لما خلق الملائكة؟ قربت ها؟ كمان قريب، بعدت شوي. عندما تتذكر أن هنالك أحدا فوق كتفيك يكتب لك عملك تزداد خوفا وتزداد شوقا، وعندما تعلم أن الأمر مفتوح ولكن الله يعلم قد يصيبك شيء من التساهل والتغافل، ولكن إذا تذكرت أن الملك قريب منك وأنه يكتب لك كل قول. حتى اسمعوا هذا، قال أحد السلف أن الملك الذي وكل بك يكتب لك أنينك في المرض. الذي يكون مريض اذهبوا إلى المشافي وأرقبوا أولئك على الأسرة البيضاء الذين يئنون، ما عم بيتكلم بس عم بئن، هذا الصوت اللي بيدلل على ألم بداخله، الله يكتبه له حتى يجزيه عليه يوم القيامة خيرا. وهذا مصداق قول الله تعالى: ما يلفظ من قول، من قول. والمن أيها الأحبة في الله كما نعلم هي لإيش؟ للتبعيض، يعني أقل قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا نحن من أركان الإيمان بديننا أن نؤمن بالملائكة. من الملائكة اللي بنؤمن فيهم؟ الملائكة اللي هن مين؟ الملكان الكاتبين الحافظين للأعمال، تمام؟ ومما ورد في هذا، من جميل ما ورد في هذا، أن الله جل جلاله يأمر ملك السيئات اللي هو مين؟ العتيد، أن يؤخر الكتابة عنك 6 ساعات. يؤخر عنك كتابة السيئة 6 ساعات، يقول لعله يتوب، وقع بمعصية بس خلص حسب الندم فتاب، فإن تبت قبل أن تكتب فلن يكتبها ولن تحاسب عليها يوم القيامة وقد غفرها الله لك، وإن أخرتها وتكبرت وقلت يا شيخ ما بأسر ويعني مش مشكلة هلأ وما تعقدوا لنا هي وصعبة تكتب. فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. من أخطاء الناس أنهم يسمون ملك الموت بغير اسمه. بالصيداوي شو يسموه؟ عزرائيل. طيب، أو عزرائيل. فالأصل ما ثبت فيه في القرآن الكريم، قال جل جلاله في كتابه، شو الآية؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فسماه الله جل جلاله ملك الموت. وملك الموت أيها الأحبة في الله هو من أعظم الملائكة، درجته بعد الملائكة الذين هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش ثم ملك الموت، فهو من أعظم الملائكة. وخلق الله جل جلاله بين يديه جنود لا يعلم عددهم إلا الله. وهذا فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عندما وقف مرة على مقبرة واجتمع أصحابه حوله، فبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين لهم صورة من صور قبض الروح، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة وكان من أهل الإيمان أرسل الله تعالى له ملك الموت ومعه جنود ومعهم ثياب من الجنة ومعهم مسك من الجنة، ثم يقبضون روحه على أسهل ما يكون كالقطرة التي تنزل من في السقاء، ثم يأخذ الملائكة الروح من ملك الموت مباشرة، ثم تلفه بثياب الجنة، ثم تعرج به إلى السماوات العلى، فيستأذنون ويطرقون باب السماء الأولى، فيقول خزنة السماء الأولى: من؟ فتقول الملائكة: نحن ومعنا العبد الصالح فلان. العبد الصالح اللي كان اسمه مذكور فوق بالسماوات، كان دائما ربنا تعالى يقول لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، اسمه مذكور. ليش يا إخواني؟ من شوي، من 4 ساعات أكثر، الساعة 4:30 اليوم، من 5:30 كان في معنا مجموعة من الملائكة طلعوا وخبروا ربنا تعالى عن اللي كانوا بالعصر، وبعد كم ساعة حيحضر مجموعة من الملائكة تانية على الفجر، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم. اللي نزلوا لعنا على العصر بداموا معنا الليلة، على الفجر بغيروا الشفتات، بينزل الفوج الثاني بيطلع اللي كانوا نايمين، لا ينام الملائكة، أقصد من كانوا معنا ونحن نائمون، فيعرجون عند ربهم جل جلاله فيقول وهو أعلم. شوف نفس قصة الملائكة الحافظين كاتبين، هو أعلم، ولكن هاي قصة الملائكة وحضورهم معنا حتى نتشوق للعمل، لأن ربنا بحاجة لملائكة تنزل العصر تطلع الفجر، قادر أن يجمع لنا أعمالنا جميعا من دون أي ملك، بس حتى تضلك أنت بتشجع. هلأ بالله عليكم أنا عم أقول هالحديث، اللي كان عم بيصلي العصر اليوم معنا فرح ولا ما فرح؟ اللي صلى العصر اليوم بالمسجد فرح ولا ما فرح؟ اللي صلى اليوم الفجر بالمسجد فرح ولا ما فرح؟ لو قلت أن الله يعلم كل شيء وما في ملائكة بتحضر فجر وعصر كان الأمر عندك عادي، بس طالما أنت من أهل الفجر والعصر بالمساجد فإذا الملائكة تعرف اسمك، فعندما تقول الملائكة عندما تطرق باب السماء الأولى: من؟ فيقول الملائكة: معنا روح العبد الصالح فلان. فتقول: أهلا وسهلا بالعبد الصالح، أنت معروف عنا، اسمك معروف. قال: فيشمون رائحة طيبة، فتقول الملائكة: رائحة من هذه؟ فتقول الملائكة: رائحة العبد الصالح فلان. وهكذا يحدث مع العبد الفاجر الكافر، نسأل الله العفو والعافية. فإذا يا إخواني في الله، نؤمن بملك الموت ونؤمن من دون كيف، ركز معي، من دون كيف. شو هو اللي نؤمن فيه من دون كيف؟ لو قلت لك أن 100 على وجه الأرض في الساعة 9:00 الآن ماتوا، صح؟ مثلا بالدقيقة قديش بيموت بالعالم؟ بحدود 100 مثلا، تمام؟ خلينا بالدقيقة بيموت 100، عليكم السلام. السؤال: كيف ملك الموت بيقبض روح الجميع؟ ها؟ هون نتوقف أحسن. هلأ عنده جنود عم تفوت أنت بالكيف، يعني ممكن يكون عند حدا باعت جنوده وعند حدا تاني هو موجود، طب ليه؟ ليه كان شو عند التاني مثلا؟ قال: هذا مما لم نعلم به ولم يخبرنا به رسول الله عليه السلام، فنتوقف ونفوض العلم إلى الله. هذا من أركان العقيدة. كيف قلنا عقيدة؟ نحن التفويض، كل ما لا تتخيله عقولنا إذا بذات الله فوضنا الكيف إلى الله. كذلك في تفاصيل أعمال الملائكة نفوض الكيف إلى الله، نؤمن أن ملك الموت يقبض كل روح ومعه ملائكة خلقهم الله لخدمته ولخدمة هذا الميت، ولكن لا ندري بكيف، ولكن نعلم أن ملك الموت لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. لذلك مما ورد عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه مرة كان يجلس في مجلسه والله جل جلاله أكرم سليمان بكرامة. شو هي يا إخواني؟ أنه كان يكلم ويسخر الله له الجن، وكان يتكلم مع الجن وغير ذلك، فكان أحيانا الجن يأتونه على صورة بشر ويزورونه، فممن كان يزوره ملك الموت، كائن ملك الموت عمل له زيارة لسيدنا سليمان وعلى صورة بشر قد جاء، وسيدنا سليمان ملك، مين بيكون بمجلس الملك؟ هل وزراء وهالنواب وهلا علية القوم. فقعد على شمال صف هالوزراء وعلى اليمين هالضيوف من يعني المخلوقات الأخرى. فكان ممن يجلس عن يمين ملك سليمان ملك الموت، فكان ملك الموت يمعن النظر ويكثر النظر في أحد الوزراء كل الوقت. هل وزير كل شوية طلع يعني طلع فيه بعدين دروج طلع في شو الموضوع مش عارف هو مين. ولا بعد شوي ملك الموت بيستأذن بقول له يا سليمان إذن لي، فيأذن له. فالوزير بقول له يا سليمان يا ملك، بقول له نعم، بقول له بس هذا الضيف اللي كاين عندك مين هو بيعرفني مين؟ فسليمان ضحك قال لو تعلم من هذا. قال من؟ قال هذا ملك الموت. هو مش بلاقي غير يطلع فيه الآن، وهالبشر كلهم اللي قاعدين بشر يطلع فيه. فهذا يعني كان عنده شكله يعني هيك مسكين. فقال يا سليمان قد سخر الله لك الريح، بالله عليك أن تنقلني من هذا البلد. وملك الموت بس بفلسطين بس يعني، إنه سليمان كان مملكته في فلسطين. قال أين تريد؟ قال خذني أؤمر الريح أن تحملني إلى الهند. ففي الأثر في الرواية أن الريح قد حملته إلى الهند. قال وبعد فترة جاء ملك الموت يزوره، فقال سليمان رحمك الله يا أخي يا ملك الموت، ما الذي جعلك تمعن النظر في هذا الرجل؟ قال عجبت لجلوسه عندك، وقد أمرني الله في هذا اليوم وفي هذه الساعة أن أقبض روحه في الهند. فكنت أقول كيف أقبض روحه في الهند وهو في فلسطين؟ كيف بدي أجمع بين أمرين؟ قال وعندما حان الوقت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له فعندما حان الوقت وقفت في المكان الذي أمرني به ربي فإذا به يصل إلي. إذا زال عندك بين إيديك في إخواني، ما يعني وين ما نروح وين ما نفتل وكيف ما تطبب حالك وتزبط حالك وتزبط أمورك وتعمل سيكوريتي وتعمل أبواب، خلاص جايك جايك، فزبط حالك مع ربنا تعالى، اعمل لك سيكوريتي من النار واعمل لك حفاظة في القبر حتى إذا نزلت في هذا القبر تكون عندك تأمين. هذا هو التأمين، هذا هو التأمين الحقيقي، تأمين الأبدان وتأمين الصحة وتأمين الأمراض. إنه والله مرضت معي كرت تأمين بروح فيه على المستشفى، يا مسكين ما حينفعك شيء ده بالقبر. كرت التأمين الحقيقي الذي إذا نزلت في القبر بينزل الملائكة اللي معك، هذا كائن من أهل الدين، هن التأمين اللي لك يكونون في تلك اللحظات. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم. طب ليش قال بأقباض أرواح العالمين؟ قال ونؤمن بملك الموت الموكل بأقباض أرواح العالمين. ها؟ فإذا مش بس نحن، من يقبض روح جبريل؟ ملك الموت. من يقبض روح ميكائيل؟ ملك الموت. من يقبض روح الجن؟ ملك الموت. من يقبض روح الإنس؟ ملك الموت. حتى قال بعض العلماء الذي يقبض روح الحيوانات ملك الموت. فللحيوان روح وللإنس روح وللجن روح، فكل المخلوقات لها أرواح، والذي يقبض أرواح العالمين هو ملك الموت. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهله. أيوة، طلع لنا بين الحين والآخر ناس متفيهقين، مش أنصاف طلبة علم ولا أرباع ولا أعشار ولا بيعرفوا شيء من العلم، وبلشوا ينزلوا مقاطع فيديو على اليوتيوب ويعني مقالات على الإنترنت تقول بإيش؟ بأنه من قال لكم يوجد عذاب قبر؟ شو الخرافة هاي؟ إن شاء الله أنت ماشيين وراء المشايخ يا عم، هدوم متخلفين، ما في شيء اسمه عذاب قبر. فلذلك شوف الإمام الطحاوي من 200 هجري يعني من 1200 سنة قال ونؤمن بعذاب القبر، لأنه شكله من ذلك الزمان كان في ناس عم بلمحوا على الموضوع، موضوع عذاب القبر. نؤمن إيمانا قطعي بعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن كان أهلا للعذاب. إيش الدليل يا إخواني في الله على عذاب القبر؟ نعم، هذا أول دليل. شو هو الدليل بس عشان يسمعون النساء؟ النساء ما معهم تليفون، أن إذا كان في حد عم يكتب. الدليل الأول لعذاب القبر، ممكن يجي بالاختبار سؤال ما الدليل على عذاب القبر، بس خلينا نراجع مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، والحديث في الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما، يعني تعالوا القبر، ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أي لا يتطهر من بوله. تمام؟ هذا الدليل الأول. ممتاز. قال الله تعالى، وين الدليل فيها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين الدليل في هذه الآية العذاب خبر؟ أيوة، بيّن ربنا العذاب الأول وبعدين العذاب الثاني. شو قال؟ والنار يعرضون عليها، هن في القبر، غدوا وعشية، في عندهم وجبة صباحية وجبة مسائية للنار، ويوم تقوم الساعة، لسه ما بلشناش بالعذاب، العذاب يبدأ في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الدليل الثاني لعذاب القبر. نعم تفضل. نعم، الآن حنيجي بهذا المقطع اللي بعده، حنذكر وسؤال منكر ونكير. هذه مسألة يعني خاصة في العقيدة، ولكن تندرج تحت باب عذاب القبر، لأن السؤال يأتي للإثنين، مش بس للمعذب، يأتي للمؤمن ولغير المؤمن. سؤال منكر ونكير. الجملة اللي بعدها قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. حديث الملكان يا أخواني متفق عليه، تمام؟ الحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات منكر ونكير، اللذان يسألان المسلم العاصي وغير العاصي والمؤمن والكافر في قبره عن ربه ونبيه ودينه، هذا الحديث متفق عليه، تمام؟ وقد يندرج تحت موضوع عذاب القبر. وقال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقال بعض العلماء في هذا التفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وأن العذاب الأكبر هو يوم القيامة. نعم. نعم، سؤال مهم، بس ما بدنا نفتح باب الأسئلة عشان بعد فينا ربع ساعة، لازم نخلص الصفحة. يقول: من مات من 2000 سنة، تمام، وهو يعذب في قبره صلى 2000 سنة، واللي بموت قبل قيام الساعة بسنة وكافر، طب ليش فلان تعذب 2000 سنة وفلان تعذب سنة؟ هذا لأننا بشر نفهم الأمور بمفهومنا، نفهم الأمور بمفهوم الزمان، ولكن خالق الزمان هو الله، فلو شاء لأوقف الزمان لأحد، ولو شاء لأمد الزمان لأحد، فلو شاء ربنا جل جلاله لمد الذي مات قبل يوم القيامة بسنة العمر والوقت له، وكأنه يتعذب لآلاف السنين. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المؤمن عندما ينزل في قبره وبعد سؤال الملكان له منكر ونكير: من ربك؟ ويجيب: ما دينك؟ ويجيب: من نبيك؟ ويجيب، فيقولان له: نم الآن كنومة العريس. إيش نومة العريس؟ نومة العريس الذي ينام ولا يوقظه إلا أحب الناس إليه. هذا نفس الشيء، إمتى بيكون الكلام؟ لو مؤمن اللي آمن مع سيدنا نوح واللي آمن مع سيدنا آدم ومات، بنام نومة العروس في القبر، بفيق عم بتقوم الساعة. طب وين الألاف السنين راحت؟ قال: أوقف الله له الزمان. فلا نقيس أمور الغيب على عقولنا، عقولنا محدودة، خالق الزمان وخالق المكان هو الله، يمد الزمان لمن يشاء ويوقف الزمان لمن يشاء، ويفعل ما يشاء بقدرته تحت اسم الله العدل، كل هذا تحت عدل الله. أكمل. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا كذلك موجود في الحديث، وهذا لا تراه العين. الآن لو نفتح قبر لواحد عمره 10 سنين ميت، بدنا ندفن ابنه تحته فوقه، لما نطلع إيش؟ لا منشوف قبر، لا منشوف روضة، ولا منشوف حفرة من حفر النار. قال: هذا كله متعلق بالغيب. ليش ذكروا في العقيدة؟ لأنه إحنا ما منشوفه، نؤمن قطعا أن قبر الإنسان إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث، إيش الآية في القرآن الكريم على البعث؟ يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. شو كمان بعث؟ كم في القرآن آيات عن البعث؟ هذا من الأدلة. أئنا لمبعوثون، هذا استغراب أهل مكة كان. أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. شو هو البعث يا أخواني في الله؟ ما هو البعث؟ البعث هو عبارة عن نفخة تبدأ بنفخة في الصور، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى فلا يبقى على ظهرها أحد، ثم ينفخ نفخة ثانية وقيل ثالثة، في خلاف بين العلماء نفختين ولا ثلاثة لإسرافيل. النفخة الثانية أو الثالثة هي النفخة التي ينزل بها المطر إلى الأرض، ويبقى من كل من مات عظمة اسمها عجب الذنب. هذه العظام يختلط بها الماء فينبت بها الإنسان كما ينبت النبات في السيل، بس ينزل الماء على التراب فينبت النبات، كذلك ينبت الإنسان من هذا الماء. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وسبهم ربنا جل جلاله بإيش؟ بالجراد. شفت فيديو يمكن شافوا بعضكم من فترة، منظر خروج الجراد من الأرض. اللي بده يفهم الآية كيف يوم القيامة الناس حتخرج من الأرض يتفرج على منظر الجراد وهو عم يظهر من الأرض. كذلك منظر الناس يوم القيامة، سيخرجون من القبور ومن الأرض كالجراد، ثم يجتمعون في أرضنا بإذن الله، الأرض التي سيجمع عليها الخلق يوم القيامة. تعلمون ما هي؟ هي أرض الشام. وأرض الشام أيها الأحبة في الله ليست سوريا فحسب، إنما هي أولا فلسطين. أول أرض للشام هي أرض فلسطين المحاربة المنتهكة، المحاربون أهلها قديما وحديثا وفي كل زمان. وفي هذا والله الذي لا إله إلا هو لشرف لهم، فهم أهل رباط إلى قيام الساعة، لا تهدأ قلوبهم ولا تهدأ نفوسهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه فضيلة تلك البلاد، المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الناس. فبلاد الشام هي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا في هذا الزمان، هذه الأرض التي سيحشر الله تعالى عليها الخلق. كيف سيحشر الخلق؟ كيف سيحشرونها؟ في نار، في نار علامات الساعة تخرج تحشر الخلق، تبقى خلفهم حتى تحشرهم جميعا في أرض المحشر اللي هي بلاد الشام. ولا تكون بلاد الشام كبلادنا في هذا الزمان، إنما تكون كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كخبزة بيضاء. ولعلنا نأتي في الأسابيع القادمة على شيء من ذكر علامات الساعة. نعم. والعرض والحساب وقراءة الكتاب. شو العرض؟ ماذا قال الله تعالى عن العرض؟ وعرضوا على ربك صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عرضوا للناس، ببلش فلان وفلان يمر علي يوم القيامة، نعرض أمام الله فلان فلان واحد واحد، يعرضون على ربهم جل جلاله. نعم. وقراءة الكتاب والثواب. إيش الكتاب؟ طبعا لا ندري كيفية الكتاب، نفس الشيء، كل شيء ما لا نعلمه عقليا ما نعرف، مش كتاب يمكن من كتابنا، بس ربنا تعالى عم بيشبه لنا الصورة، ممكن يكون كتاب ككتابنا. هذا الكتاب ماذا فيه؟ مكتوب فيه الأعمال، حتى ما تنسى، ما تقول ليش كذبت علي، هذا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كنت عم تعصي الله، في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كنت عم تطلع يمين وشمال على المحرمات، في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كنت وحدك في الغرفة وفتحت الهاتف ونظرت، صحيح؟ يقول المجرم يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما كنت بتخيل أنه هيدي ربنا ممكن يحسبنا عليها، كنت مفكرها بسيطة، مكتوبة لا صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة. فيا أخواني لا تستحقروا الصغائر، فإنما الكبائر أصلها الصغائر. نعم. وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ما الصراط أيها الأحبة في الله؟ كما نعلم جميعا أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية أن الصراط هو أدق من الشعرة وأحد من أين يضرب؟ إلى أين يقام؟ فوق جهنم. من يمر عليه؟ كل الناس، كل الناس بلا استثناء. كيفية مرور الناس يوم القيامة على الصراط؟ حسب الأعمال. من الناس من يمر كالبرق، من الناس من يمر كالريح، من الناس من يمر ركضا، من الناس من يمر مشيا، من الناس من يمر حبوا، من الناس من يمر زحفا، من الناس من يمر وهو يمشي على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا. يأخذ بوجهه كل شوك. أما المؤمن إن شاء الله منكم منهم يا إخواني، النار بتصير تصرخ وتنادي يا عبد الله أسرع، يكاد نورك يطفئ ناري. هذا نور مين يا إخواني؟ نور أهل الفجر، نور أهل العشاء والمغرب. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها. أكمل. والجنة والنار مخلوقتان. شو الميزان؟ بس قبل شو الميزان؟ كيف شكله؟ لا نعلم. طب إيش مقصود الميزان؟ الله تعالى قادر بلا ميزان أن يبين من هو مخطئ ومن هو مصيب، ولكن الميزان ليتأكد لك ذلك بين يدي ربك جل جلاله. ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لأنه ضل بعض علماء المسلمين وخالفوا جمهور الأمة عندما قالوا أن النار تفنى. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك لا قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا. قال بما أن الله قال لابثين فيها أحقابا، يعني مش عطول بس أحقابا، والحقبة هي حقبة من الزمان بعد هذه الحقبة. ولكن أين ذهب بالآيات الكثيرة الأخرى التي بين الله فيها خالدين فيها أبدا؟ فلذلك إجماع جمهور أهل السنة والجماعة على عدم فناء الجنة وفناء النار. ومن قال بهذا من علماء المسلمين نعذرهم ونبين خطأهم، وقد يكونوا مجتهدين فأخطأوا فأجرهم على الله، ولكن نعلم أن إجماع أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، لهن بيفنوا ولا يفنى من فيهما. نعم. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم. أين كان آدم؟ في الجنة. فإذا قبل الخلق كان آدم موجود، كانت الجنة موجودة عفوا. نعم. فمن شاء منهم إلى الجنة، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل. تمام يا إخواني، هذه الجملة مهمة، أنه موضوع من يكون في الجنة ومن يكون في النار. من يدخل الجنة بفضل الله مش بعمله، ومن يدخل النار بعدل الله، بالعدل ربنا تعالى أعطاك دلك على الطريق. أنت اخترت هذا الطريق، أنت ما بدك الدين والإيمان، تمشي على هواك وراسك. فالله تعالى أدخل هذا الإنسان الله يعيفنا وإياكم، أدخله النار بعدله جل جلاله. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نعم. والخير والشر مقدران على العبد. مقدران على العباد. طبعا ذكرنا هذا سابقا في الدروس السابقة، موضوع القدر، وقلنا أن القدر ليس فيه شو جبر. زي واحد بيقول يا شيخ ما الله أنا كذب لكم بالنار، لا شو بدي أعمل؟ القدر ليس فيه جبر. أنت مجبور؟ شفت لك واحد مجبور يعمل معصية؟ شفت لك واحد مجبور يفتح المسجد؟ مش مجبور. أنت الآن خذ قرارك. هلا إذا بتقوم توقف ظهر من الجامع رايح على الحرام، حدا بيقول لك وين رايح؟ أنت بتاخذ قرارك، فأنت مخير في هذا، أنت مخير في هذا الأمر. إنما أنت مسير في مولدك وفي شكلك وفي جسدك وفي مولدك ووفاتك، ولكن باختيارك أنت قمت بالأعمال. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. تمام أكمل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكمل. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد من معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. تمام يا أخواني في الله، نختم بهذه المسألة إن شاء الله، وهي مسألة مهمة بإذن الله عز وجل. بضل في عنا مجلسين مفروض أو ثلاثة نختم كتاب العقيدة إن شاء الله عز وجل. إخواني في الله، موضوع أفعال العباد ودخول الجنة والنار. أفعال العباد كما ذكر الإمام رحمه الله هي خلق العباد كسبا. الله جل جلاله خلق أصل الفعل وأنت قمت بكسبه. شو يعني هالكلام؟ من الذي خلقك؟ الله. من الذي خلق فيك القدرة؟ الله. من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله. يعني الآن أنت إذا أخذت قرارك أنك أنت تقوم توقف وتمشي تخرج برا المسجد، هل تستطيع أن تخرج بغير إذن من الله؟ ما في مشاك، ده محتم إنه ما فيها نخطو خطوة ولا نتحرك حركة إلا بأن يأذن الله جل جلاله لهذا العضو أن يتحرك. فإذا أفعال العباد مخلوقة من الله. طيب أنا بالنسبة إلي ليش عم بتحاسب على شيء الله خلقه فيه؟ ليه بدي أتحاسب على شيء الله خلقه فيه؟ الله تعالى هو الذي خلق البدن وهو الذي خلق الأعضاء، فلما أتحاسب على هذا؟ خلق الله الفعل ولكنك أنت الذي قمت بكسبه. خلق الله اليد ولكن من الذي أخذ قرار السرقة؟ مين؟ بعدكم شك، نحن السارق طلعنا فينا وياكم السرقة، العبد يعني، العبد هو الذي أخذ القرار. ما في يقول لي يا شيخ ما هو اليد بخلق الله والله خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة، فكيف بده يحسبني على شيء أنا ما خصني فيه؟ هذا اسمه تلبيس على الشرع، وهذا اسمه جهل مركب. أنت مخلوق والله بين لك الطريقان وقال لك هذه طريق الحق وهذا طريق الباطل، فما أنت اخترته تحاسب عليه، والله جل جلاله يعطيك المعونة إن أردت أن تنتقل من المعصية إلى الطاعة. عشانك يا إخواني في الله، ربنا يترك المعونة لمن يريد أن يقع في المعصية، ومن أراد الطاعة ومن أراد الآخرة ومن أراد الجنة هيأ الله جل جلاله له الخير وأمده بالخير وبالطاعة. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يقوم على الطاعات ويجتنب السيئات والمحرمات، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإخوة والأخوات لو سمحتوا بالمعهد رجاء أن يأكدوا الحضور عند الشيخ أبو مالك، جزاكم الله تعالى خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.